بسم الله الرحمن الرحيم. نحن ما زلنا في القاعدة الثالثة التي تقول باختصار أيوة أنه ليس هناك فرق بين الذي يعبد الأصنام وبين الذي يعبد الأشجار والأحجار والملائكة والنبيين وغير ذلك، كما يزعم بعض الطوائف من أهل البدع والانحراف أن الذي يعبد الملائكة أفضل حالا من الذي يعبد الأشجار والأحجار. هذا كلام باطل. نعم فهمت. دونك ماذا لا غير لا فيز تادير كو il n'y a pas de différence entre les associateurs qui adorent des anges, des prophètes, des messagers ou ceux qui adorent des idoles, des arbres, des pierres ou autres. Il n'y a pas de différence. Le prophète عليه الصلاة والسلام قاتلهم جميعا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. وصلنا عند الآية أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه. Ceux qu'ils invoquent eux-mêmes recherchent auprès de leur Seigneur Al-Wasila. Qui de eux est le plus proche? أيهم أقرب. نعم. Qui de eux est le plus proche? C'est-à-dire, ils font la concurrence dans les bonnes œuvres pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Naam. وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Et ils espèrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et ils craignent son châtiment. بِمَعْنَا أَنْتُمْ يَا أَيُّهَا الْمُشْرِكِينَ أو يَا أَيُّهَا الْمُشْرِكُونَ تَدْعُونَ أُنَاسًا وتعبدون أناسا يتقربون إلى الله بالطاعة وأنتم تبتعدون عن الله بالمعصية فكيف ذلك؟ أفلا تعقلون بهذا المعنى. Donc Allah سبحانه وتعالى il veut faire réfléchir ces gens qui adorent des créatures comme les anges ou comme les prophètes et les messagers, alors que ces créatures-là, elles espèrent la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et elles craignent son châtiment. Non. Ça sous-entend, yani, comment pouvez-donc vous les adorer alors que ceci est leur situation. طيب قيل نزلت هذه الآية في من يعبد المسيح وأمه وعزيرا فأخبر سبحانه وتعالى أن المسيح وأمه مريم وعزيرا كلهم عباد لله عز وجل. Donc il a été dit que ce verset est descendu par rapport à Isa ibn Maryam et sa mère ainsi que Nabi Allah Uzair. والصحيح كما يقول في القول الثاني أنها نزلت في أناس من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الجن. هذا حديث كيبنوا حديث صحيح عبد الله بن مسعود كي prouve cela. Donc la vie le plus juste c'est que ce verset il est descendu sur des personnes parmi les associateurs qui adoraient un groupe de djinn. فأسلم الجن ولم يعلم هؤلاء الذين يعبدونهم بإسلامهم، فصاروا يتقربون إلى الله بالطاعة والضراعة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم عباد محتاجون فقراء لا يصلحون للعبادة. Donc c'est des gens qui ont adoré les djinns, un groupe de djinns, alors que ces groupes de djinns, eux-mêmes, ils ont trouvé la guidée. Ils ont trouvé la guidée. Et les gens qui les adoraient, ils n'ont pas su que les djinns, ils ont aslam. Donc ils ont continué à les adorer. Alors que les djinns, eux, ils adoraient qui? Hein? Eux, les djinns, ils adoraient qui, Riyad? إذا تغير الله عز وجل. نعم نعم تمام. و فكلمة الوسيلة كلمة مهمة. طيب دونك لو مو الوسيلة في هذه الآية أولئك الذين يبتغون أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الوسيلة ما معنى؟ ما معناها يا أحمد؟ في اللغة في اللغة العربية الوسيلة هي الوساطة الانترميديير. طيب لكن في هذه الآية ما المراد؟ الطاعة التي هي وسيلة إلى ربنا جل وعلا. تمام. وهناك قاعدة كما مر بنا في وصول التفسير، إذا تعارض المعنى الشرعي مع المعنى اللغوي فيقدم المعنى إيش؟ الشرعي. سي ليسونس سي أمو. Il a plusieurs sens. Il a un sens du point de vue linguistique et il a un sens du point de vue religieux. On doit faire prévaloir lequel des deux sens. Tout d'abord, le point de vue religieux, le sens religieux. Non. Parce que Ahlul Bida' ماذا قالوا في الآية استدلوا استدل أهل البدع بهذه الآية على جواز اتخاذ الوسائط بين الخلق وبين الله في قضاء الحوائج. Donc eux, les gens de l'innovation, ils ont pris ce verset-là comme dalil et comme preuve comme quoi tu peux prendre des intermédiaires entre toi et ton Seigneur lorsque tu veux demander un besoin un besoin quelconque que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut te donner. Tamam. En fait, ce qu'on peut traduire, c'est qu'en fait, l'intermédiaire dans ce verset, ce qui sert d'intermédiaire, c'est l'obéissance en fait. Naam, c'est la ta'a. Tamam. Amma al-wasa'it, voilà, eux ils ont pris ça d'une manière loghawiya, bahta, purement et simplement linguistique, sans jamais mélanger le ma'na shar'i. Tamam. فلهذا قال الشيخ الفوزان أما المحرفون فيقولون الوسيلة أن تجعل بينك وبين الله واسطة من الأولياء والصالحين والأموات، تجعلهم واسطة بينك وبين الله ليقربوك إلى الله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. تمام. فهم أخذوا من هذه الآية هذا الفهم الخاطئ. طيب، وهل هناك وسيلة شرعية؟ يعني nous on dit que il n'y a pas d'intermédiaire entre les créatures et Allah Azza wa Jal lorsqu'il s'agit de demander une quelconque chose à Allah Azza wa Jalla. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a aucun intermédiaire, il n'existe aucun intermédiaire entre Allah et ses serviteurs? Non, Jibril c'est bel et bien un intermédiaire. Ben amen ou amen. C'est l'intermédiaire entre qui et qui? Hein? Jibril, c'est un intermédiaire entre entre Allah et son prophète. Quoi? الوسيطة بين الله وبين جميع الرسل. C'est lui l'intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et tous les messagers. Tamam? Bel, il peut même être l'intermédiaire entre Allah Azza wa Jal et les malaïka fi sama. Comme c'est venu dans un hadith. إذا تكلم الله خر الملائكة سجدا. Lorsqu'Allah il parle, les malaïkas, ils se prosternent tous par crainte. Ils se prosternent en tremblant. Et le premier à relever la tête, Jibril. Hein? Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui donne un commandement et il leur donne de certaines paroles. Et Jibril, il fait descendre cette parole-là dessus en dessus. Et les malaïkas lui demandent: ماذا قال ربك يا جبريل فيخبرهم بما قال. على كل حال هذه وسائط وكذلك الأنبياء والرسل. الأنبياء والرسل وسائط بين من ومن؟ نعم بين الله وأقوامهم. بين الله وأقوامهم. Ce sont des intermédiaires entre Allah عز وجل et leur peuple. Lakin ma dhalika la yajuz sarf shay'in min al-ibadah ilayhim. Fa laysa lahum haqq an yu'badun. Ils n'ont pas le droit d'être adorés. Qala Allah 'azza wa jalla ya 'Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي به حق إن كنت قلته لقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. الآية. نعم. طيب. قال والدليل الأحجار والأشجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Donc ça c'est un délil sur le fait que هناك من إيش من كان يعبد الأشجار والأحجار. Donc ça c'est un délil qui montre que à l'époque du prophète sallam il y avait bien des gens qui adoraient les pierres et les arbres. من أين تأخذ هذا من الآية؟ أفرأيتم اللات والعزى؟ سيدوس يبغى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. C'était soit des arbres. C'est lesquels les arbres? Alors, هناك لات والعزة ومنات. لات والعزة ومنات. لات. لات c'est l'arbre. الله أعلم. لات هو رجل الرجل الصالح الذي كان يلت لهم السويق، رجل صالح كان يستقبل الحجيج بالهدايا والمأكولات الطيبة وغير ذلك ويكرمهم، فلما مات يعني بنوا على قبره مسجدا وعبدوه، تمام. والشيخ الفوزان يقول أنه صنم سنتير. قال اللات بتخفيف التاء اسم صنم لطائف، وهو عبارة عن صخرة منقوشة عليها بيت مبني وعليه ستائر يضاهي الكعبة، وحوله ساحة وعنده سدنة كانوا يعبدونها من دون الله، وهي لقيف وما والاهم من القبائل يفاخرون بها. على كل حال لا سي ستدي أفرأيتم اللات، أفرأيتم اللات بدون تشديد، أفرأيتم اللات بمعنى كما ذكر الشيخ فوزان اسم لصنم، سي لو نو دون بيير الطائف، ها بدون تشديد التاء. أرأيتم اللات أرأيتم اللات، طيب بدون تجديد التاء، عفوا بدون تجديد التاء. طيب وقرئ أفرأيتم اللات بتجديد التاء اسم فاعل من لت يلت وهو رجل صالح. انظروا على حسب القراءة تختلف المعنى، وهو رجل صالح كان يلت السويق ويطعمه للحجاج، فلما مات بنوا على قبره بيتا وأرخوا عليه الستائر فصاروا يعبدونه من دون الله عز وجل. وهذا هو اللات، اللات اللات اللات يعني تجديد sur le ça change le معنى ايه يعني تجديد sur le la shidda c'est le dernier sur le ta à la fin تمام. طيب والعزة شجرات من السلم في وادي نخلة بين مكة وطائف. دونك العزة سي ان غروب دارب، العزة سي ان غروب دارب كي ستروفي انتر مكة وطائف، حولها بناء دون كيل il y a une construction وستائر avec des sur lesquels il y a des rideaux ou des voiles، تمام. وعندها سدنة، وعندها سدنة، et cet endroit il a quelqu'un, un gardien. Il y a un gardien. Et ça, vous allez voir dans beaucoup d'endroits où se trouve soit une tombe adorée ou quoi. Cette tombe-là, elle a un gardien. Quelqu'un qui habite dans le coin et qui s'occupe de prendre les sadaqat qui sont faites ou les choses. Et le prophète Sassim, il a demandé de tuer. Il a envoyé Khalid ibn al-Walid. Je ne sais plus si c'est vers Al-Uzza ou Manat. Donc Khalid ibn al-Walid, il est parti, il a coupé les arbres. Il est revenu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il lui a dit, tu n'as rien fait. Le prophète alayhi salam lui a dit, tu n'as rien fait. Tu n'as pas atteint le but visé. Faradia, il a hâte le makan. Fawadida imra'atun sauda. Il a trouvé une femme noire avec des cheveux ébouriffés. Tamam. Et nue. Tamam. Falamma ra'aha, arafa annaha al-maqsoud. Fadaraba. Le seif, wa qatala. Tamam. طيب على كل حال العزة retenez que c'est les arbres. ومنات صخرة كبيرة في مكان يقع قريبا من جبل قديد بين مكة والمدينة كانت لخزاعة والأوس والخزرج وكانوا يحرمون من عندها بالحج ويعبدونها من دون الله. Donc c'était la divinité, Manat était la divinité de l'Ansar, Minqab. C'était la divinité, ou le mieux c'est qu'on dise les gens de Yathrib, Al-Aws ou Al-Khazraj. Amma kalimat al-Ansar, la yutlaq illa ala haula alladina aslamu wa aqbalu ala ta'atillah ayyuma iqbalu. نعم فهذا فيه دليل على أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار بل إن هذه الأصنام الثلاثة كانت هي أكبر أصنامهم. نعم donc ces trois divinités, ces trois idoles, elles faisaient partie des plus grandes idoles que possédaient les mushrikins, Lat, Manat et Al-Uzza. ومع هذا محاها الله من الوجود ما دفعت عنها ولا نفعت أهلها فقد غزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلهم ولم تمنعهم أصنامهم فهذا فيه ما استدل له الشيخ عليه رحمة الله أن هناك من يعبد الأشجار والأحجار والأشجار. نعم وكذلك قال وحديث أبي واقد الليثي قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط أو ذات أنواط فمررنا بسدر أو بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. Al-Hadith. Non. Et pour dire aussi que le fait d'adorer les arbres ou les pierres fait partie du shirk, ce hadith là de Abi Waqid al-Layth, où le prophète sallam il est parti avec un groupe de compagnons qui étaient fraîchement convertis à l'islam et d'autres qui étaient plus anciens dans l'islam. Quand ils sont partis pour combattre à Hunayn, ils sont passés devant un groupe de mushrikines qui avaient pour habitude d'accrocher leurs armes à un arbre en guise de mada, en guise de bénédiction. Et eux, comme ils étaient fraîchement convertis, ils n'avaient pas encore les préceptes, les bases sur lesquels repose chaque musulman, les bases du tawhid. Donc eux, certains parmi les compagnons nouvellement convertis, et ont pensé que c'était une bonne chose. Donc après avoir vu ça des mushrikines, ils ont demandé au prophète alayhi salatu wassalam, fais-nous voir ou accorde-nous à nous aussi ou indique-nous un arbre avec lequel on se comporterait comme ces mushrikines se comportent. Tamam. Et à la fin du hadith, le prophète il dit قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فقال إنكم قوم تجهلون. Et le prophète là il n'a pas terminé le hadith, mais normalement à la fin du hadith il dit Certes, vous avez dit une parole comme on dit les enfants d'Israël à Moussa. Ô Moussa, accorde-nous une divinité comme ils ont une divinité, ces gens-là. Et Moussa, il leur dit, certes, vous êtes un peuple d'ignorants. إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ أَفَأَبْتَغِي غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ غَيْرَ اللَّهِ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. Est-ce que je chercherai en dehors d'Allah pour vous une divinité alors que c'est lui qui vous a choisi et préféré à l'univers entier. Non. C'est un hadith de qui déjà? Hein? Le hadith, c'est qui? Le hadith, Abi Waqid al-Laythi. Abi Waqid. Abi Waqid al-Laythi. طيب. Et ça, c'est un hadith azim jiddan. فقال الشيخ فوزان دل هذا على مسائل عظيمة. المسألة الأولى خطر الجهل بالتوحيد، فإن من كان يجهل التوحيد حري أن يقع في الشرك وهو لا يدري. Donc là on voit aussi la dangerosité d'être ignorant sur les points concernant le tawhid. Celui qui est ignorant sur ces points, il est plus à même de tomber dans le shirk, sans même qu'il s'en rende compte. Regardez, ça c'est les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Mais ce ne sont pas les compagnons les plus anciens. Au contraire, ce sont les compagnons fraîchement convertis à l'islam. ومن هنا يجب تعلم التوحيد وتعلم ما يضاده من الشرك حتى يكون الإنسان على بصيرة لئلا يؤتى من جهله. لا سيما إذا رأى من يفعل ذلك فيحسبه حقا بسبب جهله. ففيه خطر الجهل لا سيما في أمور العقيدة. Donc là, à partir de là, tu te dois, ô toi le musulman, d'apprendre ta religion et d'apprendre qu'est-ce que le tawhid et qu'est-ce qui contredit le tawhid, c'est-à-dire le shirk. De manière à ce que si tu vois une œuvre faite par quiconque, tu ne sois pas trompé et tu vas penser que cette œuvre-là c'est du bien, alors qu'en vérité c'est le pire des mal. ثانياً في الحديث خطر التشبه بالمشركين وأنه قد يؤدي إلى الشرك. قال من تشبه بقوم فهو منهم فلا يجوز التشبه بالمشركين. Et on prend aussi ce hadith comme quoi il est formellement interdit. Et on doit prendre garde sur le fait de s'apparencer aux mécréants. Et le fait de s'apparencer aux mécréants, il y a quoi ? Huwa da' al-muslim al-yawm. C'est vraiment la maladie dont sont touchés la plupart des musulmans. Fi tajiduhum yuqallidunahum fi kulli shay'. Hatta fi al-lahw. Jusqu'à événements de les choses de distraction, le football مثلا ou l'arani, la musique ou l'aflam, la télévision, les films, les feuilletons, كل هذا تجد المسلمون بعد الكفار وهم ما يدرون ان هناك ما يخرجهم من الاسلام. Dans la musique, il suffit qu'ils acceptent certaines paroles qui comporte une forme de mécréance. وهم يخرجون من الإسلام بدون أن يشعروا. من أين أتوا؟ D'où ils sont sortis de l'islam? Par quelle cause ils sont sortis de l'islam? Hein? Mais c'est quoi là? Qu'est-ce qui leur a ramené ça? Le djihad. تشبه بالكفار. Le fait qu'ils s'apparencient aux mécréants. Naam. Da qui va porter le maillot d'un kafir. L'autre, il va porter le maillot d'un mécréant. Hein? Il porte son maillot. Qu'est-ce que ça signifie ça? Ta'zim. c'est du ta'zim. C'est de l'honneur, c'est une honorabilité que tu voues à cette personne-là. Taïb. Donc si ça n'a pas atteint ce stade-là, malgré tout c'est haram. Malgré tout c'est haram, mais ça peut être considéré comme une forme d'alliance. Wal mu'ala ma'al kafirin haram, qad yakunu min ash-shirk. ومن يتولاهم منكم فإنه منهم. Et celui qui les prend pour aller parmi vous, il sera parmi eux. Naam. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم, pour ceux qui regardent les feuilletons, les séries. ربما ما تدري وانت تحب هذا الشخص. وهذا الشخص على كفر عظيم. À force de regarder ces films ou là, tu vas aimer cette personne alors qu'elle est dans un coffre. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء مع من أحب يوم القيامة. La personne sera ressuscitée avec celle qu'elle a aimée في هذه الدنيا. Elle sera ressuscitée avec celle qu'elle a aimée يوم القيامة. نعم. فلهذا التشبه بالكفار أمر خطير جدا. وينبغي على جميعنا أن نجتنب كل ما يؤدي إلى ذلك. نجتنب التشبه بهم في اللباس وكذلك في الكلام وكذلك في الأفكار وكذلك في العقيدة وكذلك في الأخلاق. نجتنبهم أيما اجتناب. على كل حال وصلنا إلى القاعدة الأخيرة وبه ننتهي من هذه الرسالة النافعة. قال القاعدة الرابعة أن مشركي زمننا أغلظوا شركا من الأولين, لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة, ومشركوا زمننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم إيش؟ إذا هم يشركون. إذا هم يشركون. نعم. Donc la dernière qaïda, c'est que les associateurs de notre époque, ils sont pires dans leur shirk que ceux de la première génération. Et ça, c'est pas à prendre d'une manière absolue. Fa wujida من أفعال الأولين ما لم توجد ما لم يوجد في أفعال الآخرين من الشرك. Donc les mushrikin, la première génération, ils ont fait des choses qui sont pires que ce qu'on que les mushrikin de notre époque. مثلا لو جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم لما ما ضربوه وما ما سيضربونه ولا سيقاتلونه ولا سيسبونه إلى غير ذلك. Les mushrikins de notre époque, c'est-à-dire les soufis, ceux qui adorent les awliya et autres, si le prophète sallam viendrait à l'heure actuelle, il ne le frapperait pas, il ne le combattrait pas. تمام؟ En sachant que c'est le prophète d'Allah عز وجل. تمام؟ Tandis que ceux de l'époque, la première époque, ils ont quand même combattu le prophète. Ils l'ont frappé. Ils l'ont insulté. Ils ont mécru au Coran. Ils ont mécru au jour de la résurrection. Tandis que les mushrikines de notre époque, quand on dit les mushrikines de notre époque, il faut bien comprendre que ce n'est pas les mushrikines alladina shirkuhum asli. Ce sont les mushrikins alladhina yantasibuna ila l'islam. C'est ça le but visé de la parole de Mohammed ibn Abdul Wahhab. C'est al mushrikun alladhina yantasibuna ila l'islam. Tamam. Fa'aula, ils sont pires que les premières générations, mais pas d'une manière absolue. Dans certains cas. Et c'est dans quel cas ils sont pires que les premières générations? Dans le cas où ils se retrouvent dans des shada'et, des difficultés. Les premières générations, ils se retrouvaient dans des difficultés, que ce soit sur la mer, que ce soit sur la terre ou autre, ils revenaient à qui? À Allah Azza wa Jal. Mais les dernières générations, même s'ils sont dans la shidda, même s'ils sont dans les zalazil, ou l'at'ab, ils reviennent à leurs ma'boudatihim. Ya wali, ya sidi fulan, ya wali fulan, ya kada, ya kada. Fahamt? Fahamtum? فهذا غلط هذه غلط ماذا قال الشيخ الفوزان قال والسبب في ذلك واضح أن الله عز وجل أخبر أن المشركين الأولين يخلصون لله إذا اشتد بهم الأمر فلا يدعون غير الله عز وجل لعلمهم أنه لا ينقذ من الشدائد إلا الله عز وجل كما قال تعالى وإذا مسكم الضر في البر أو في البحر ضل من تدعون إليه إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, selon une traduction approximative du sens, et lorsque vous touchez un quelconque mal en mer, et que ne vous est utile tout ce que vous avez adoré en dehors de lui, lorsqu'il vient à vous sauver et vous ramener sur la terre, c'est là que vous vous détournez de lui. Wa kana al-insanu kafura. Et certes, l'insan est ingrat. Wa fil ayati al-ukhra, fa wa idha ghashiyahum mawjun kadhulali da'u Allah mukhlisin lahu ad-din. Ay mukhlisin lahu ad-du'a. Falamma najjahum ila al-barri faminhum muqtasid. Wa fil ayati al-ukhra فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون فالأولون يشركون في الرخاء ويدعون الأصنام والأحجار والأشجار وأما إذا وقعوا في شدة وأشرفوا على الهلك فإنهم لا يدعون صنما ولا شجرا ولا حجرا ولا أي مخلوق وإنما يدعون الله وحده لا شريك له فإذا كان لا يخلصون من الشدائد إلا الله جل وعلا فكيف يدعى غيره في الرخاء. نعم. Et donc les mouchriquins, ils avaient pour habitude, lorsqu'ils se retrouvaient dans les difficultés, la première génération bien sûr, lorsqu'ils se retrouvaient dans les difficultés, de vouer un culte sincère à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire d'invoquer Allah Azza wa Jal seul. Là, ils n'invoquent plus les armes, ni les pierres, ni les alliés, ni quiconque. Allah seul. Tandis que amma mushriku hadha az-zaman al-mutaakhirin alladhina hadatha fihim ash-shirk min hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah undur min hadhihi al-ummah al-muhammadiyyah fa inna shirkahum da'imun fi ar-rakha wash-shiddah la yukhlisuna lillahi wala fi halati ash-shiddah bal kullama ishtadda bihim al-amr ishtadda shirkuhum ونداؤهم للحسن والحسين وعبد القادر الجيلاني hein? À chaque fois ça va qu'ils vont tomber dans des shada'id hein, les mouchriquins de notre époque, c'est-à-dire ceux qui s'affilient à l'islam, plus ils ont des preuves, plus ils commettent du shirk, plus leur shirk devient fort, contrairement aux premières générations. Hein? Plus ils sont dans l'épreuve, plus ils invoquent Al-Hassan ou Al-Hussein. Ça, c'est qui en général? Al-Shi'a. Hein? Ou Al-Hassan ou Al-Hussein. Ou Abdelkader. Abdelkader Al-Jilani. Ou Al-Rifa'i. Ou Al-Rifa'i. Ou Ghayr Dhalik. Voilà, c'est les soufis. Ou Ghayr Dhalik. Hada Shi'un Ma'rouf. Ou Yudhkar Anhum العجائب في البحار أنهم إذا اشتد بهم الأمر صاروا يهتفون بأسماء الأولياء والصالحين ويستغيثون بهم من دون الله عز وجل. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup, subhanallah, quand Allah il éprouve un souvier, لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا كانوا في البحر والبحر تتحرك وتشتد عليهم وإذا بهم يدعون الأولياء. C'est souvier, s'ils sont en mer et que la mer commence à être agitée, tu les vois qu'ils commencent à invoquer les awliya. Fayawil liman kana ma'ahu. Quel malheur pour celui qui se trouve avec eux. Car leur shirk peut faire en sorte que ça précipite le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Naam. Tayyib. و طيب قال بعد ذلك وهم يعترفون أن سادتهم لا يصلون ولا طيب هذا شيء آخر. وقد ساق الشيخ الدليل على أن المشركين المتأخرين أعظموا وأغرضوا شركا من الأولين لأن الأولين يخلصون في الشدة ويشركون في الرخاء فاستدل بقوله فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. على كل حال يعني هي رسالة عظيمة عظيمة النفع. C'est pourquoi celui qui a bien compris ce livre là, Cheikh Ibn Baz dit الذي درس هذا الكتاب وفهمه فهما صحيحا فإنه علم دين المسلمين. Il a certes connu c'est quoi la base de la religion des musulmans. وعلم دين المشركين. C'est quoi la religion des musulmans. فنحمد الله عز وجل على ما وفقنا في هذه الأيام المباركة من إتمام هذا الكتاب الشريف ونسأل الله أن يعيننا للاستمرار في العلم النافع. والله يا إخوة أن الاستمرار في طلب العلم نعمة. قال الله عز وجل ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات. نعم فالاستمرار في طلب العلم مهم جدا والصوارف كثيرة. Le fait de continuer dans طلب العلم c'est une chose très très importante et plus tu avances dans طلب العلم plus tu te rends compte que tu es ignorant. كل ما تتقدم في العلم كل ما تعرف بتقصيرك وبجهلك وبنقصك. Plus tu avances dans le ilm, plus tu sais que tu es ignorant, plus tu sais que plus tu comprends que tu as besoin de ilm. نعم. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit comme je vous ai évoqué dans la tout de suite, il dit selon une traduction approximative, Allah rajoute de la guidée à celui qui est déjà sur le chemin, à celui qui est déjà sur le chemin. فالعلم نور يا إخوة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. Est-ce que celui qui était mort, est-ce que celui qui était mort, à qui on a accordé, يعني il était mort, c'est-à-dire ميت قلبه ميت قلبه ميت ميت قلب ميت القلب, c'est-à-dire son cœur il était mort. لا ذكر لا صلاة ولا صلاح ولا ماذا قرآن ولا شيء ميت. فأحييناه ولا فيه فيفر بيش بالعلم النافع بالعلم النافع. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ها القرآن لا il guide vers ce qui est de meilleur. Afdal al-akhlaq, afdal al-aqa'id, afdal al-afkar, afdal al-mu'amalat. Ce Coran, c'est ça la science. Le Coran, le sunna. Et pour cela, il y a beaucoup de salafs qui disent « L'ilm, qu'Allah, قال رسوله وقال الصحابة هم أولو العرفان La science, c'est la parole d'Allah ainsi que la parole du prophète alayhi salatu wasalam, et la parole des compagnons qui sont certes dotés de connaissances. أولو العرفان نعم فهنيا يا إخوة لمثل ذلك الدروس والاستمرار ننصح إخواننا وقبل ذلك ننصح أنفسنا بعدم الانصراف عن طلب العلم والله والله ثم والله إن هذا لأفضل النعم أفضل النعم على العبد بعد نعمة الإسلام نعمة العلم ولهذا كان الإمام الثوري يقول ويحكم يطلب العلم فإنه شرف في الدنيا وشرف في الآخرة يبعث العالم يوم القيامة عالما أما المليك أو الذي كان على غنائه يبعث يوم القيامة كسائر العبيد لا فرق بينه وبين هذا وبين هذا أما العالم ذا علم فالله سبحانه وتعالى يجعل له المقامات العليا تمام وكان الشاعر يقول اليوم علمت شيئا اليوم علمت شيئا وغابت عنك أشياء Aujourd'hui tu as appris une chose الحمد لله on a terminé le livre الحمد لله وغابت عنا أشياء وكان الشيخ يحيى يقول ها من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا يعني آكل ملخ ها من دهر أو ها كالموفيز إيبوك دون لاكيل أوني ها من دهر خؤون أهله دون لي جون سون لا بليبار دي تريتر لا جون لي جون دو سيت إيبوك لا بليبار سي دي تريتر ها من دهر خؤون أهله لا يرون العلم للدين شعارا Parce qu'ils ne voyaient pas que la science est un emblème pour cette religion. Ils ne voyaient pas que la science est un emblème pour cette religion. Enfin, même si les durous vont s'arrêter pendant la période de, pendant une période de un mois à peu près, il faut que chacun reste dans talab al-ilm. Le muraja'a, wa qira'at al-Qur'an, wa al-hifz. Khudu al-fursa. Les hifz القرآن حفظ من السور ومراجعته ça c'est une force عظيمه qu'Allah nous accorde qu'on puisse moi ainsi que vous réviser le Coran والله يا إخوة si vous révisez le Coran tous les jours ne serait-ce que 20 pages 20 pages par jour tu termines le Coran في شهر مرة وكل ما تقرأ القرآن كل ما يبارك الله في وقتك وفي أهلك وفي ماذا في أمورك كلها هذا القرآن نور وبركة نعم على كل حال سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وجزاكم الله خيرا الله يبارك فيكم